السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن قراءة القرآن من المصحف لمن عنده ثلاث بول، هل يتوضأ؟ لا يلزم ذلك، لأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وحياكم الله وبياكم، واجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وجزاك الله خير يا إبراهيم بن عطية، جزاك الله خير يا لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك يا جنة الفردوس، وجزاك الله خير يا أخت هاجر. إن شاء الله أختي يا أم آية نجتهد بإذن الله، نجتهد إن هذا مجتهد إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخ صاحب جوان تماله، الله يبارك فيك. بارك الله فيكم جميعا. المسن عفوا ولبس الحفاض وحكم الصلاة والوضوء: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. وبارك الله فيك يا أم أحمد، جزاكم الله خيرا جميعا، حفظكم الله. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حكم صلاة الرجل في البيت إذا كان يعيش في بلد تصل درجة الحرارة لها تحت 10. عموما إن كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بحكم دفع ذهب الزوجة للبنك وتأخذ أموال لتسديد شطر من سكن مواطئ من الدولة، أسئلة تكون مختصرة يا إخوة لأن الشاشة تتحرك سريعا. ما سبب فطور القلب؟ المعاصي والذنوب واللغو. علاج ذلك الإكثار من الاستغفار والحفاظ على قلبك لا تتكلم كثيرا. بارك الله فيك. حبك الله خاني وحفظك. بارك الله فيك يا اسماء. قلنا زوجة ثانية زوجي اللي يأخذني في أي مناسبة ويكتفي بالزوجة الأولى فقط. في هذا نوع ظلم. وإن كان عماد القسم الليلي، لكن هل يأخذها في ليلتك؟ في نوع ظلم حينئذ. ويتق الله الزوج ما استطاع. ينفع ست تعمل جلسات تحفيظ القرآن على اليوتيوب بالصورة ولا بدون صورة؟ عبد الرحمن وضح السؤال، هل بالصورة أو بدون صورة؟ هل عودة إلى الله عند الشدة؟ العودة إلى الفسوق عند زوال النعمة، أي عند زوال الشدة، يعد من النفاق. هذا سبيل الكفار. فلما نجاكم من البر وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أردتم كان الإنسان كفورا. هل يجوز ضرب الطفل للتأديب؟ ضرب الخفيف، الضرب الخفيف الذي لا يكسر عظما ولا يخدر جلدا، ضرب يعني الضرب المروع الشديد، الأمر الضرب الخفيف مسموح به. زوجي قال لي أنت طالق بنفس اللفظ 3 مرات وآخر تطليق ورقي، هل يجوز رجوع إليه؟ زوجي قال لي أنت طالق بنفس اللفظ 3 مرات وآخر تطليق ورقي، 3 مرات متفرقات ولا إيش؟ متفرقات لا يجوز الرجوع إليه إذا كان إذا كانت التطليقات متفرقات. هل ثبت أن رسول الله لم يرى إلا متبسما؟ هل ثبت أن رسول الله، أحتاج أراجع اللفظ هذا، أن الرسول ثبت عنه أنه غضب عليه الصلاة والسلام في مواطن متعددة؟ هل يجوز أن تعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها الفقير؟ قال بجواز فريق من العلماء ومن مستنداتهم الآية إنما الصدقات للفقراء، وهذا فقير ولا يلزم الإنفاق عليه، فهو فقير وليست بملزمة بالإنفاق عليه، فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك. وسنل بعضهم بالإطلاق في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذهبت زوجته زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أردت أن أتصدق، فذهب زوجي عبد الله بن مسعود أنه ولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم زوجك وولدك حق من تصدقت عليهم، ولو يبين لها زكاة فريضة أو نافلة. على أي حال الاستدلال الأول قائم وقوي، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا فقير. ابنتي تأخذ فوائد البنك وأنصحها بأنه حرام ولا تسمع كلامي. ابنتي تأخذ فوائد البنك وأنصحها بأنه حرام ولا تسمع كلامي. ماذا تصنعين؟ أديت ما عليك يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا ضركم من ضل إذا اهتديتم. ما الدليل على أن رسالة الطلاق المكتوب محسوبة؟ الدليل على ذلك أن فاطمة بنت قيس أرسل إليها زوجها بأخذ 3 تطليقات من اليمن. نعم. فاعتمدت حجة من أجاز الوصية للوارث. عموم قوله تعالى لا وصية عموم من بعد وصية يوصي بها ودين، وتضيف الحديث لا وصية للوارث. أما الإطباق والإجماع منعقد على أنه لا وصية لوارث. قال الشافعي والحديث وإن كان فيه كلام إلا أن عمل كافة يقوي أمره. هل يجوز أن أشتري السيارة بالتقسيط وإن تأخرت سيكون هناك غرامة زيادة ولكني سأسدد في الوقت إن شاء الله؟ إذا كان ذلك كذلك فسنعتبر هذا الشرط شرطا معطلا وتوكل على الله اشتريه. هل هي من البنك؟ قال من البنك. حديث الكفاءات، كفاءات ماذا يا أمة الله؟ هل الصيام في رجب له فضل أكثر من الأيام الأخرى؟ هذا الذي يظهر لأن رجب من الأشهر الحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولا دليل يعني قول الله تعالى في شأن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. المفهوم المخالف: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أن أفعل أفعال بر. وكذلك حديث في سند ضعف قريب: صم من الحرم أفطر، في سند ضعف قريب. وحديث أيضا الرسول عن حديث الرسول الله أنه سئل عن سبب كثرة صيامه في شعبان، قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. وأيضا كان في إسناده كلام يسير، إلا أنه يصلح في فضائل الأعمال، وهذا نفاده أن الناس لم يكونوا يغفلون في رجب عن أعمال البر. والدتي هديتها حلق من ذهب فليعود لي بعد وفاتها، أم أنه من ضمن الميراث؟ لا، من ضمن الميراث، من ضمن الميراث. بحكم من تركت بيت الزوجية وذهبت. ما حكم من تركت بيت الزوجية وذهبت؟ يعني تركته لماذا؟ يسأل لماذا تركت بيت الزوجية؟ غير السؤال. العقار الذي يؤجر، عفوا، يؤجره مالكه عليه زكاة؟ إن كان عند شراء هذا العقار ليس مراد به الاستثمار. لا، العقار المؤجر ليس عليه زكاة، إنما الزكاة على الدخل والداخل منه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم، يقع الطلاق عبر الهاتف. والده شوه سمعته وقد كرهه، فماذا يفعل؟ عفوا، يصفح. حكم المظلوم إذا دعا دعوته أقرب إلى الإجابة. رجل أرسل لزوجته رسالة هاتف كتب فيها أنت طالق، ثم استثنى دون أن يسمعها، لأن يمين على نية المستحلف. الطلاق واقع. هل زوجها في الدنيا هو الزوج في الآخرة؟ لا يلزم يا أختي دلال، لا يلزم أن يكون الزوج في الدنيا هو الزوج في الآخرة. صحة حديث الله أكبر كبيرا عدد الشفع الوت؟ لا يصح. صحة استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرم؟ ثابت. كان في كل تشهد يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان يتعوذ بالله من المغرم والمأثم. سألت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أثم ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ قال عائشة: إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أحاديث الكفاءات في الزواج ليست حديثا واحدا، بل هي عدة أحاديث. منها حديث في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهل خطباني يا رسول الله. قال: أما معاوية فصدوق لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن عن أسامة. إلا إذا كنت تقصدين حديثا آخر، فهناك حديث أخر. الحديث الأخر: العرب بعضهم أكفى بعض، ولا صح. حكما تركت بيت الزوجية وتطلب بالطلاق، وكان الزوج يمر ناقة نالية جراء كورن، لا بد من السماع، سماع الأطراف، بارك الله فيك. هذه قضية مرفوعة للتناق، لازم يسمع. صحة حديث كفارة المجلس كل طرقه ضعيفة، لكن بمجموعها حسنها بعض العلماء. ما حكم من تكاسل عن صلاة الفجر؟ ما حكم من تكاسل عن صلاة الفجر؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، الذي نفسي بيده لو يعلم لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال ابن مسعود: قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق عن الجماعة عموما. زوجها كان يهزر معها في وسط الكلام، قال بهزار: أنت طالق طالق طالق بالثلاثة. محسوبة تطليقها. نصيحة لخطيب الجمعة لم يتجاوز 16 من عمره أن يحرص على الإخلاص، أن يحرص على الإخلاص وإتقان المادة التي يتكلم بها، ابتعد عن المظهرية والرياء، ويتقن المادة التي يتكلم بها. كل ما يجي عريس لبنت تشوف شكله شكل الضبع ويخرج ما يجيش، ترقي نفسها قبل دخوله على البيت، يقول والله أحد والمعوذتين. توفي أخي وله بنت، هل انفاق عليها كصدقة جائز أم إيه؟ انفاق واجب، انفاق واجب على ورثتها، انفاق واجب على عصبتها الذين يرثونها إذا هي ماتت، يجب عليهم الإنفاق. إذا لم يكن لها مال. حكم الناس من ناسي صلاة الصبح وصلى بعدها وصلاها بعد صلاة العصر، عفوا وصلاها بعد صلاة الظهر، لا اسمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها وتلا وأقم الصلاة لذكري. عمري 15 سنة وخلفت اليمين وأنا لا أعمل، هل أكفر عنه بالصيام أم يجب الإطعام؟ خلفت اليمين إذا كنت بلغت عليك كفارة يمين، البلوغ بالحيض، والأصل أنك تطعمين، إن عجزت على الإطعام صمت 3 أيام. حكم مبلغ من المال بلغ النصاب وصاحبه مسلفه لأحد أصدقائه. حكم مبلغ من المال بلغ النصاب وصاحبه مسلفه لأحد أصدقائه إذا كان يرجى سداد هذا المبلغ، ليس المبلغ ليس الدين بدين الميت، إنما دين يرجى سداده، لازمت فيه الزكاة. إن كان معك ولا في الذمة إلى أن تتقاضى. تقدم لخطبتها رجل مجهول النسب متبنى من طرف عائلة وهو رجل صالح وحافظ كتاب الله، يرجع الأمر إلى أوليائها، يرجع الأمر إلى أوليائها، أولياء يقررون، أنا كأهل ولي. هل يوجد أعمال مستحبة في شهر رجب؟ هل يوجد أعمال مستحبة؟ كل الأعمال الصالحة. لم يكن يعلم بشبهة الإسكان الاجتماعي لأن مسدد أغلب قيمة مقدم الاستلام، فمن خلاص إذا كنت جاهل نعف الله ما سلف. حكم الوسواس، الوسواس مرض تعوذ بالله منها. حكم مشاهدة الأفلام الكرتونية للأطفال، لا بأس. ندرس في كتاب العقيدة أن المهدي من عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب من الذي تدرس فيه؟ جواز الانتقال لسورة أخرى في حال نسيان الآيات. أركع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الصبح فقرأ بسورة الروم فأخذته سهلة فركع، أفسد مؤمنون فأخذته سهلة وركع. لكن إذا لبست عليك الصلاة أركع. حول الأسئلة دي عبد الرحمن، مش لازم ضاع وقت. مش ارتديت النقاب بموافقة أبي لكن أمي غير موافقة ولا تكلمني، وعزاني أخلع النقاب. لا تطيع أمك، لا تطيع أمك، لا تطيع الأم ولا الأب إذا دعت إلى معصية الله. حديث إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل سنده ضعيف، ولكن ما ورد في الرياء وأنه الشرك الخفي ورد بذلك أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. زوجها طلق 5 مرات ورجع رجعني عند الشيخ ولا يريد أن يتركني، ماذا أفعل؟ إذا كان 5 مرات متفرقات فأنتم تعيشان في الحرام منذ التطليقة الثالثة، لكن كقضية يلزم أن تسمع، لكن كتقييد عام المعيشة بعد التطليقة الثالثة حرام. هل يزول الفطر في نهار أيام القضاء رمضان بسبب العطش الخفيف؟ هل يزول الفطر في نهار أيام رمضان في نهار أيام القضاء؟ يجوز الفطر لكن ستعيد أياما يوم المجانة. يعني امرأة تقضي مثلا يوما من مفاتها في رمضان هذه الأيام وعطشت فشربت، عليها أعادة ذلك اليوم، ولا يأخذ نفس حرمة رمضان. اشتري بضاعة من أجنبية وأحولها ليس نقدي هربة وأحولها ليس نقدي. شراء البضاعة لا بأس أن يكون بالأجل. الزكاة لرجل يعمل ولا يكفي ماله احتياجات أسرته، هذا مسكين في التوصيف الشرعي مسكين، والله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يجوز. إيه سؤالك يا أخي؟ حكم زكاة المال لمريض يمر بضائقة مالية، يمر بضائقة مالية المسكين أو فقير تجوز له الزكاة. الزكاة الرجل يعمل خلاص أجبنا على هذا. مش امرأة رأت زوجها يؤذن في الحرم ولكن كان إيه الجنازة، تفسير أحلام المقام ليس بمقام تفسير الأحلام، لكن الأذان في الحرم والجنازة تذكير للناس بالموت، ليس في بأس. لماذا القسم بالنبي حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. خروج امرأة في عدتها بعد موت زوجها إلى بيت ابنتها، أختار القول بالجواز وقول عائشة رضي الله عنها وقول ابن عفوا وقول جابر وابن عباس وعلي. أما ابن عمر وينقل عن أبي عمر بسند في مقال، وعن عثمان وعن ابن مسعود القول بعدم الجواز والإلزام بالبقاء في البيت. هذا وأجلح إلى رأي عائشة تالي أمرين. الأمر الأول أو لثلاثة أمور. الأمر الأول أن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف. الأمر الثاني أن عائشة أعلم بالعدد من الرجال، مكان العدد من الرجال، وكانت ترسل نسوتها في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. الشيء الثالث أن الله قال في كتابه الكريم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا، ولم يقل في بيت الزوجية. ف فلهذا أزنح إلى رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هل هناك إثم على إشهاد جنين عمره 40 يوما؟ لماذا الإشهاد؟ أقل الأحوال كراهية. حكم ترك صلاة الجمعة واحدة في الشهر في أوروبا للعمل إذا كان إجبارا وليس لك عمل آخر، مرة واحدة لا تتكرر. قد تكون لك رخصة إذا كانت عندك ضرورة والله أعلم، ولك تأخذ أجازة هذا اليوم إذا كان بالإمكان. الاحتفال بيوم الزواج صنيع محدث من البدع، ولم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذا الشفع ذات الموقف لابن عمر يا مولانا لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أتكلم على السماع رسول الله، على الثبوت عن رسول الله، لا يثبت عن رسول الله. وليت كاد ترسل سنده إلى ابن عمر إن كان في شيء أخبرتك، لكن عن رسول الله لا يصح. خلاص صحيح. ادخل ابني تعليم الأزهر لغات ولا عربي، هو 4 سنين، ولا ادخله تعليم عربي أفضل من العجمي إذا كنت تريد الدار الأخرة، لأن التعليم العربي تفهم به القرآن يعني أفضل عموما. عفوا لا أقول الثاني حرام، بل هذا أفضل. يعني لو أنا مخير ادخل ابني تعليم باللغة العربية وتعليم باللغة الإنجليزية، أيهما أفضل؟ أفضل اللغة العربية، لأن القرآن نزل بها، وإذا فهمتها سأفهم كتاب ربي. قال تعالى بلسان عربي مبين، وكذلك أنزلنا القرآن عربيا، القرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صلي بعد العشاء ركعة لمحل قيام الليل، هي ركعة، ليس من صلى الركعة كمن صلى 9 كمن صلى 11، لكن الوتر خلاص أوترت. أنا أردت أن تصلي بعد ذلك صلي مثنى مثنى، إذا كنت تنوي القيام من آخر الليل فآخر الوتر إلى آخر الليل. ما الفتوى سعد بن سعيد؟ ذهب الزينة للمرأة عفوا حد ركعات صلاة الظهر. ثمان ركعات عفوا الذي صنعه النبي، لكن ورد انتبه يا سائلي عن حد صلاة ركعات الظهر. إذا كنت تسألني هذا الذي تصرب إلى ذهني، ما أقصى عدد لركعات الظهر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم والذي وقفت عليه في ذلك؟ 8 ركعات صلاها النبي عند فتح مكة، لكن كان النبي أيضا إذا فاته حزبه من الليل صلى النهار 12 ركعة كسنة فعلية. أما سنة قولية تبين أن الظهر عدد معين من الركعات لا يزاد عليه، ليس هناك أي خبر، بل الأمر مفتوح. الأمر مفتوح. الجواب واضح عبد الرحمن أو أيده. يعني صلاة الضحى التي صلاها النبي هو نفسه أقصى عدد نقل إلينا عن صلاته للضحى 8 ركعات عام الفتح، لكن ثبت أيضا أنه كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة كسنة فعلية. أما السنة القولية فالأمر مفتوح فيه، عفوا السلطة الأمر مفتوح فيها أن يعني نفسك بكثرة السجود. نعم. ولم ينهى النبي عن أي عدد من الركعات. فهمت ولا فيها مشكلة؟ ما الحمد لله. هل حب العلماء والصالحين في أجر؟ نعم، حب العلماء والصالحين في أجر. أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي جلال. تقوية الحفظ، تقوية الحفظ، اسأل الله أن يقوي حفظك. حفظ الجيش مدينته في العراق، الله يأمننا وياكم ويسلمنا وياكم. استغفر الله توب إليه. حكم تبديل سيارة قديمة بموديل جديد دون دفع ثمن الأولى، ولكن أخذ البائع صلاة أمانة على من أخذها منه بمليون جنيه وتعهد له بسيارة جديدة موديل السنة. مش فاهم القصة. تبديل السيارة جائز، لكن ترتيبات الشراء هي التي ينظر فيها. قضايا الفوائد لا بأس، لازم قضايا الفوائد. يلزم أن تقضي ما فاتك من الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقضى. حكم تسمية البنت باسم شمس، لا مانع. حبك الله يا دكتور عمرو بن عبد الهادي، وفق الله يا دكتور عبد المحسن. فصل يتربصن بأنفسهن 14 و10، يعني ينتظرن ممتنعات عن الزواج وعن دواعي الزواج من تزين ونحوه لمدة 14 و10 من الأشهر العربية. حديث في صاحب القرآن أنه يكسى ولده لا تقوم حلتان لا تقوم لهم الدنيا، ويضع على رأسه تاج الوقار إلى آخره، في سنده ضعف. هل يجوز أن أقول أذكار الصباح والمساء بين الأذان والإقامة؟ بعد الصلاة أفضل، وعلى ذلك الأكثر. حفظ بي في رفيقها صدق جري على روح أمي وأبي، ما حكمها؟ حفظ بي في رفيقها شيء طيب، صدق جري للأم والأب. ما حكم القاتل المقتول؟ إذا كان كل منهما حريصا على قتل صاحبه بلا يعني مبررين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أما إذا كان شخص ظالم ومظلوم فلا نستطيع أن نقول للمظلوم أيضا لك النار. حكم العودة للذنب بعد التوبة والكظم على عدم والعزم على عدم العودة. استغفر الله، استغفر الله، بارك الله فيك، ولا تيأس أبدا من رحمة الله. هل يجوز وضع كيس بلاستيك أو ستريتش على الميت قبل الكفن لمرض ما، لغرض ما وللمرض ما؟ يجوز إذا فات إلى ذلك ضرورة. بعد الغسل مثلا سكت هناك رائحة ليست طيبة. الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز. حديث وصف المنكر والنكير لا يصح. هل يجوز سكوت عن بين حديث ضعيف مراعاة لموقف معين؟ النظر إلى أعظم المفسدتين تتقى أعظم المفسدتين. شخص يوزع مال صدقة ومعه إذن التصرف بها، هل يجوز أن يأخذ منه لنفسه ولأسرته؟ مال صدقة استأذن الذي أعطاه، استأذنه، مشكلة. هل يحق المرأة الخروج في أيام عدة وفاة زوجها؟ هل يحق للمرأة الخروج في أيام عدة وفاة زوجها؟ هل هل يحق للمرأة الخروج في عدة؟ أجبنا على هذا الجواز. ضاف حديث لم كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هل يجوز أن تسافر البنت لمنحة دراسية لبلد بعيد أبوها يوصلها لكن ستكون هناك بمفردها؟ لا يجوز، لأن النبي قال لا حل امرأة بالأول يوم الآخر تسافر إلا ومعها محرم. يعمل دم الخل حديث بعلة، حكم قول أن عبد المأمور. طبعا كلام غلط، إننا عبيد لله ليس للحكام ولا للملوك ولا للأمراء، عبيد لله، ونحن والملوك والرؤساء عبيد لله سبحانه وتعالى. لما واحد يظلم الناس فيقول أن العبد المأمور سيسأل. أبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فالآن تمغلون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هذا ليس بعالم يا أخي، ليس بعالم حتى تشغل بالك به. حكم تقبيل أيدي العلماء، لا تتوسع في مثل هذا، فإن الصحابة لم يتوسعوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. التصدق بنيتي كاد شخصا لقليل الأجر لم يكن لهم كلهم نفس الأجر. يعني أنت تصدقت المائة جنيه عن أمك وأختك وأخيك وأبيك، المائة جنيه تقسم عليهم جميعا، لكن لست كمن تصدق المائة جنيه عن أمه ومائة جنيه عن أبيه ومائة جنيه عن أخيه ومائة جنيه عن أخته. أميتة بدلها بس مش بزورها، لا بأس، أكثر من الدعاء لها بارك الله فيك. قال زوجتي على الوسط كوني طالق بعد الأربعين بعد موت أمي بيومين، فما حكم قوله؟ يعني قيد بمدة زمنية ليست معلقة على فعلها. الجمهور يقولون تكون طالقا بعد هذه المدة. ها؟ أيوه، إذا قال لها تكون طالق غدا الصباح تكونين مني طالق، جزم أنت طالق غدا، أنت طالق إذا طلعت الشمس، أنت طالق إذا رؤية القمر، تكون طالق عند الجماهير. دفنت أمي في مقابر غير شرعية منذ 12 عام وكانت توصي بعدم دفنها في هذه المقابر، هل يجوز نقلها إلى مقابر أخرى؟ نعم يجوز، بل يستحب ذلك. هل تصح الصلاة للمرأة بعد الإجهاض؟ هل تصح الصلاة للمرأة بعد الإجهاض؟ لا بد أن ينقطع الدم وتغتسل وتصلي حينئذ. ما حكم المكياج في الصلاة؟ المكياج لا يؤثر على صحة الصلاة، لا على صحة الصلاة. نصاب زكاة الذهب عيار 21 97.2 جرامات. محمد نرد على أساس زور سؤالك أمامنا إن شاء الله. عقوبة قذف المحصنات بمجرد سماع إشاعات من ضعاف النفوس. الذي يقذف امرأة دون أن يأتي بأربعة شهداء إلى 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين. امرأة محجبة حجاب كامل وطالع نفسها في الملام علي، هذا من عمل الشيطان. وتنظر أيضا هل يتعمل خيرا كثيرا، لأن الخير كسوة. هل يجوز إخراج زكاة المال سلعة غذائية؟ هل يجوز إخراج زكاة المال سلعة غذائية؟ لا يجوز ذلك إلا في أحوال. إذا كانت هذه السلعة من مما تقوم به حاجات الناس الأساسية، حاجات الناس الأساسية. ثانيا أن يكون الفقير سفيها. ثالثا أن تكون هناك حاجة ستعينك على فعل خير الناس، كأن تشتري مثلا رز الناس كلهم يشترونه وغالي ثمنه وأنت تشتري الفقير رخيص، ففي الأصل تسلم له المال، لكن هناك أحوال أحيانا قد تتحول فيها إلى إخراج العينيات. ما قرأت هذا الكتاب يا إبراهيم؟ ما حكم عدة المطلقة؟ ما حكم عدة المطلقة من الفرق بينها وبين عدة الأرملة؟ عدة المطلقة 3 قروء، عدة الأرملة 14 وعشر. أحبك الله ولد أحبتنا فيه. هل يجوز الوضوء في ما الدليل على عدم مس المرأة الحائض المصحف؟ من صح حديث لا يمس القرآن إلا طاهر استدل به، واستدل بعضهم بالآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون. أما الذين قالوا بعدم الوجوب فقالوا إن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون، وإن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر سنده ضعيف. بدأت دراسة العلم الشرعي عن طريق أكاديمية زاد، هذا صحيح؟ أعلم مؤسسها الشيخ محمد المنجد فرج الله كرمه، وهو رجل من أهل السنة والجماعة، يتحرى الدليل قدر استطاعته، يتحرى الدليل قدر استطاعته. ولأن في كثير من الأحيان يرجح وجهة المذهب الحنبلي ويعتمد تصحيحات الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، فهاتان توضعان في الاعتبار. ما حكم أكل الضبع؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. حكم صلاة الجماعة في المسجد؟ اختار قول العلماء القائلين بوجوبها لقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين. يقول المؤذن حي على الصلاة، تعالوا صلوا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قل يا رسول الله إن رجل أعمى ليس لي قائد يؤمني والمديرة كثيرة السباع والهوام، هل تأذن لي أن أصلي في البيت؟ فرخص له النبي ثم دعاه، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. حديث تنكح المرأة لأربع حديث ثابت صحيح. لا أختار يا عمر، قدر الاستطاع أجيب على قدر الاستطاع تديرات الأماني، لكن في الغالب الأسئلة التي فيها أسماء الأشخاص لم نتعرض لها كثيرا، لعلة مثلا شخص يسألني عن زيد من الناس وأنا لم أقرأ لزيد هذا لا كتاب ولا سمعت له شريط، فأحيانا لا أذكر السؤال أصلا علم لي بالشخص. هل يجوز اختان الابن عمره 12 سنة لأنه أسلم؟ يجوز. إبراهيم عليه السلام اختتن ابن 60 سنة وابن 80 سنة بالقدوم. حكم جلسة الاستراحة في الصلاة، حكم السترة في الصلاة، حكم جلسة الاستراحة في الصلاة فيها قولين العلماء. نعم قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة بعد السجود قبل القيام للركعة الثانية وقبل القيام للركعة الرابعة، لكن هذا الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورد من طريق مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث هذا أسلم متأخرا قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمعناه أنه أسلم والنبي كبير السن، فهل كان فعل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام لما يحتاج إلى ذلك، أم أن النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه من سنن الصلاة؟ قولا للعلماء منهم أن يقول أن النبي كان يجلس جلسة الاستراحة لما بدن أصبح بدينا عليه الصلاة والسلام، كان يفعله لحاجة لعدم استطاعته النهوض مرة واحدة. امرأة ثيب زوجت نفسها لرجل، بعد ذلك حضر الولي وعقد لها، لكنه قال إنه موافق ولم تحدث بينه وبين الزوج صيغة النكاح. امرأة ثيب زوجت نفسها لرجل، بعد ذلك حضر الولي وعقد لها، لكنه قال إنه موافق ولم تحدث بينه وبين الزوج صيغة نكاح. هي قالت له قبل العقد هل النكاح صحيح؟ يعني هل أنت موافق على زوجك؟ قال أنا موافق. بس إن شاء الله بإذن يعني إن شاء الله الزواج صحيح. طب الأول فباطل لأنه بدون ولي. نور بارك الله فيك. فلوس الخرجة من حق من الخرجة الأولى تنفق على تكاليف الدفن، والخرجة الثانية فيما يبدو لي والله أعلم أنها للورثة عموما، ولا على حسب أنظمة الدول. يعني الحكومات أحيانا تصرف إعانة لمن مات له ميت من الموظفين عندها تصرف لهم إعانة. فمن العلماء ما تصرف الإعانة على مرتين، مرة قبل الوفاة تصرف مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه، ومرة والأخرى بعد الوفاة ب شهر أو 3 أسابيع صرف مكافأة كبيرة، خرجة يسمونها الخرجة. فهل هي للزوجة فقط أم للورثة جميعا؟ الظاهر أنها للورثة جميعا إلا إذا نص المعطون لهذه الأموال على أنها لأحد بعينه. وفق الله الأخ. عرفت قلنا لي الطلاق بالثلاثة ما معي غير المبلغ ده، وكان في مبلغ تاني أنا عازله لوحده في جيبي، وأنا بحاسب الميكانيك، وكان نيتي الحلف على المبلغ اللي في إيدي. أنت كذاب، ولكن الطلاق واقع. عفوا الطلاق لا يقع، مين على نية المستحلف توجه خطئك، لكن هل لأنك يعني على كل ما أقوله في هذه المسألة على وجه الخصوص أن الطلاق لا يقع لعلل في السؤال. سائل له جار هندي هندوسي ويريد أن يعرف حقه وكيف يتعامل معه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فله الحق، حق دعوة الإسلام مطلب أيضا. هل بنت 12 سنة ولسه بلغة لابد من لبس الحجاب على الفور؟ نعم البلوغ مناط التكليف. حضرتك مصباح التعليقات كلها يمين ثم رد يسار. كم ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام من الليل؟ ليس هناك إطراد في عدد ساعات النوم، أحيانا ينام قليلا أحيانا ينام كثيرا. كنت لا تراه نائما إلا رأيته، ولا تراه صليا إلا رأيته. يعني أحيانا ينام وقت طويل وأحيانا يصلي صلاة طويلة، لكنه إن سألت عن خير الهدي في مثل هذا فالنبي قال أحب الصيام صيام داود، كان ينام نصف الليل. عفوا، أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والله أعلم. حكم إزالة العبس الشعر بين الحاجبين. أدخله فريق من العلماء في النمص، بس ذكر أخطار قول العلماء القليلة بعدم نقد الوضوء لضعف الحديث. امرأة يحضر لها أبناؤها هدايا ذهبية تقبلها وتقول بعد ما موت كل واحد يأخذ حاجته، لا وصية الوارث، لا وصية الوارث تعود على عموم الورث. إنما إذا كانت البنت أعطتها لأمها عارية فالعارية ترد إلى أصحابها، لكن إذا وهبت البنت لأمها شيئا في حياتها ثم ماتت الأم ترجع إلى عموم الورثة. حديث الناقة التي شكت صاحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح. جمل، النبي عليه الصلاة أتاه جمل فرغ بجواره وذرفت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل؟ قال أنا يا رسول الله. قال ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ لقد شك إلي أنك تجيعه. هذا وقال قال كيف يحدث هذا وهي بهيمة؟ وهل النبي يفهم لغتها؟ أقول الله قادر على إفهام النبي ذلك، ليس هذا بعزيز على الله ولا بعظيم عن الله سبحانه وتعالى. إن سليمان سمع صوت النملة تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله إني ركبت بقرة، فالتفتت إلي البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. وأيضا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بينما أنا أرعى الغنم إذ عاد الذئب على شاة لي فأخذها فتبعته فاستنقذتها منه، فقال تأخذ مني رزقا سقاه الله إلي، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، أي من لها يوم أن يأتيك الأسد فتفر وتهرب وأنا أفترس هذا بعد الأسد. قال النبي فأنا أمي بذلك أنا أبو بكر وعمر. ما هي خريطة طالب العلم؟ كيف خريطة طالب العلم؟ أخي طالب شريعة من بلادي الشام عمره 26 سنة وملتزم جدا، مستقيم أحسن من ملتزم، صالح أحسن من ملتزم. ماشي، بس فين السؤال؟ ذهب مرة أخرى. هل الوضوء ينقض الوضوء؟ نعم، هو بول خرج المخرج. نعم. أسأل عن سلام البراز في الملابس الداخلية، البقاء الخفيف من أثار أثار الصفرة كان ابن القيم يتجاوز فيها. ولا ريب أن العهد كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمسحون بالحجارة، يمسحون أثر الغائط بالحجارة سواء بسنة أحجار أو خمسة أحجار، والذي يمسح بالحجارة لا يزيل الأثر 100%، لا يزيل الأثر 100%. هل سافر الابن العمل بدولة خارج الدولة في حياة والديه ياسم ويعتبر حقوق رغم ضيق الوضع في بلده؟ إذا كان الوالدان يوافقان على ذلك على العمل فلا مانع، أما إذا كان الوالدان صديعان لكبر سنهما وأن عمل يكفي دخله المعيشة فيبقى معهما لكبر سنهما. يسأل حديث مريم في سبب نزول بداية سورة التحريم يثبت لطرقه. حديث الرجل اليهودي الذي كان يرمي قاذورات أمام الرسول وبعد ذلك افتقد الرسول هذه القاذورات فقال سأل عنه لا يصح. هل يجوز لي أخذ الجنسية الغربية وانهارب من تجنيد الجيش السوري ولا أملك قدرة على العودة إلى دولة المسلمة إلا بقسم الولاء لأخذ الجنسية؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار. هل اختلاف العلماء في إزالة بين الحجبين يعني أنه مكروه أو أم لا يجوز إزالته؟ في بعض الاختلافات لكن نختار هذا الرأي الذي ذكرته. ومن حمى حول الحمى يوشك أن يواقعه. لماذا الحلف بالطلاق بشكل أصعب؟ أولا الحديث من حلف بالرجل فقد أشرك حديث ضعيف. انتبه علته أن هناك رجل بين سعد بن عبيدة وبين عبد الله بن عمر اسمه أبو محمد بن الكندي وهو مجهول. وراجع العلل في ذلك ستجد ما قلناه لك إن شاء الله. ما أسباب نزول الوادي؟ اسأل الأطباء. حديث لا تجعل لا أهون الناظرين إليك كحديث عن رسول الله لم يرد. حديث عن رسول الله لم يرد هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لي أن أبيع عفوا؟ بارك الله فيك يا حازم اقتصد ووفقك الله. ادعو لنا بالستر الله يبارك فيك وفقك الله وأولادك يا أخت فاطمة. صلينا الظهر اليوم كما هي ركعة خامسة ذكرناه تسبيحا لكنه أكمل ولم يرجع جاهلا الحكم. هل نعيد الصلاة؟ لا تعد الصلاة، صلاة صحيحة. نعم ثبات في الفتن. اسأل ثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا أولا. ثم تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أكل على الله يتوكل الله فهو حسبه. ثم العلم الشرعي، العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من أعظم المخارج من الفتن. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والرسول قبل وفاته وقف عند ماء يقال له غديركم وبعضهم يفتحها وقال فحس وراء إن تلكم فيكم من تمسكتم الثقلين من تمسكتم بما لن تضلوا بعد أمل كتاب الله. فحس ورغب في كتاب الله قال وأهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي هم القائمون على السنة. هل على النساء إقامة الصلاة مثل الرجال ولا يكتفي تكبير الأحرار؟ إذا كانت المرأة من ليس أولا إقامة الصلاة ليست واجبة على الرجال الذين يصلون فرادى، إنما واجبة على إنما هي مستحبة لمن يقيمون لمن يصلون جماعة من الرجال. النساء إذا كنا مع بعضهن استحب لهن ذلك أو كانت مرة مفردها استحب لها ذلك، لكن ليست إيجابا كما قد يفهم من السؤال. نعم حكم التسبيح على السبحة لا بأس بها لضبط الأعداد التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد هناك حديث عن الرسول ينهى عنها. هل الصيغة الجمعية أفضل في الأذكار أم الصيغة الانفرادية؟ الصيغة الانفرادية أفضل، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصال. كيف نتعامل مع الفتن التي تضرب الشام؟ كيف نتعامل مع الفتن التي تضرب الشام؟ أنت أين أنت؟ لا بد من التفصيل في الإجابة على سؤال هذا. وياك يا أخت حنان، قال لي لا أريد أن أجيب. إذن مش فاهم يا عريف، قل لي لا أريد. لا، كلامك غلط، كلامك غلط. لا أريد أن أجيب، وإلا ما جلست في المجلس ما يصل لي سؤالك. هل يجوز لي بيع الفيزا الخاصة بي لأني لا أملك المثل المال لشحنها؟ مش فاهم، واضح. ما أفضل الأعمال الصالحة عند الله؟ الأعمال الصالحة التي حث الله عليها ورسوله. سئل النبي أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. هذا قد تكون هناك مواطن يقدم فيها عمل آخر يكون أفضل للملابسات المحيطة، والله أعلم. بهذا القول أجتزي حمد الرب مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلوات ربي وسلامه على نبيه محمد الأمين وعلى آل بيته. وأحذر نفسي وإخواني من الفرق الضالة كالتكفير والتشاع البغيض ورفض الخبيث والمرجئة والمعتزلة والأشعار والماتريدية والقدرية وغير هذه الفئات الضالة من البشر، وكذلك من المذاهب الهدامة الواردة إلينا من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من هذه المذاهب الهدامة التي تضر بالدين ولا تنفع. هذا هو أكثر من ذكر الله وأكثر من الاستغفار وأكثر من الحمد لله. بالحمد والاستغفار تدفع المصائب والنقم وتستطر الأرزاق والنعم. قال تعالى ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال ما يفعل الله بعد بكم إن شكرتم وأمنتم، وقال لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.